ولكن عذاب الله شديد. أحبتي في الله، خير الخوف في الدنيا والاخره فليس بعد تقوى الله تبارك وتعالى الا الجنه كما قال ربنا تبارك وتعالى في القران الكريم وسارعوا الى مغفره ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده المتقين احبتي في الله ففي سنن الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما من أيام أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك. الأيام هي أيام عشر ذي الحجة، نحن في هذه الأيام، نحن في الثالث من شهر ذي الحجة، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة. نحن في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة، فعلينا أن نكبر الله عز وجل، علينا أن نحمد الله عز وجل. وسبحوا صدقا أصيلا ذي الحجة وأشعر ذلك في شهر ذي الحجة إنها من الأشهر الحرم كما قال الله عز وجل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم والأربعة الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب إنها أيام معدودات فعلينا أن نذكر الله في هذه الأيام المعدودات من لم يذكر في هذه الأيام فقد يتوب من لم يرجع عن الذنوب والمعاصي فقد يرجع من لم يلزم الاستغفار فقد يلزمه من لم يفعل على كل فعل لا يؤذي الله عز وجل فمتى يندم من لم يتوب فمتى يتوب التوبة مفتوحة أمامك أيها الإنسان في كل وقت ولكن تب إلى الله تبارك وتعالى من الآن في العشر الأوائل من ذي الحجة واذكر اسم الله واذكر اسم الله في أيام معلومات إنها أيام معدودات فعلينا أن نذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المعدودات هو عروض الدمر تعفن للحج يمر من الخبر انت عندك مش 10 بس انت عندك 13 يوم 13 يوم مش الحج مهمين جدا العشر ايام التاسع هو يوم عرفه العاشر هو يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهي ايام التشريق الثلاثه وايام التشريق الثلاثه هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وذكر لله عز وجل هو أبدا اللي تطلبكم تقول أنا أثبت عليه وأخرج وعامل لا ليس هذا حال المسلم إنما حال المسلم أن يسير على طاعة الله عز وجل يتوب إلى الله كما قال العلماء في التوبة قالوا أنها وظيفة الأمر ولا يصام عنها قال بعض السلف من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين نعم الدليل ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون والدليل ايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فعلينا ان نتوب ونرجع الى الله تبارك وتعالى من الان في عشر ذي الحجه إنما أيام كما قلنا معدودات مر ثلاثة أيام من شهر ذي الحجة ولكن يأتي علينا ضيف في هذا الأسبوع يأتي علينا ضيف في هذا الأسبوع ولا يأتي إلا مرة واحدة في السنة إنه يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة ثم ما أدراك ما يوم عرفة يوم أتم الله تبارك وتعالى فيه فأنت على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن سجدة من الدعاء ومن سجدة من الدعاء في يوم عرفة فخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو اعلم انك تذكر ربي عز وجل في يوم عرفه هو اعلم انك ستكون الفرصه لكان الصحابه وكان التابعين رضي الله عنهم وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين الى يوم الدين كانوا يؤخرون حاجتهم والحاجات الى يوم عرفه كي يتقربون الى الله عز وجل فكان الفضيل رحمه الله كان يقول الامان الامان هو على جبل عرفات الامان الامان قد مضى قد حان قد مضى يوم عرفه الامان الامان يطلب من الله عز وجل يطلب من الله عز وجل كل الحاجات في يوم عرفه وكان السلف يؤخرون ايضا حاجتهم الى يوم عرفه يوم عرفه رزقنا الله عز وجل رزقنا الله وإياكم الوقوف على عرفات. يقول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يوم عرفة خير يوما طلعت فيه الشمس ويوم عرفة خير يوما طلعت فيه الشمس ويوم عرفة فعليك أن تتقرب إلى الله فهو في يوم الخميس. يوم الخميس يوم الخميس هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. ليلة الجمعة ليلة الجمعة ثم يأتي عليك عيد الأضحى وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأضاحي وبعد ذلك يأتي عليك صلاة الجمعة فهو يوم خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة أيضا. فعلينا أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام أي أفضل أيام السنة كلها. واذكروا الله في أيام معدودات أيضا هي كما قلنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واذكروا الله في أيام معدودات إنها أفضل أيام السنة كلها على الإطلاق كما قال العلماء وقال بعض السلف وقال بها التابعين واتباع التابعين الى يوم الدين. فعلينا ان نرجع ونتوب الى الله تبارك وتعالى في هذه الايام. الزموا الاستغفار، الزموا الاذكار، الزموا الادعيه الماثوره عن النبي عليه الصلاه والسلام، الزموا تلاوه القران. اجعل لنفسك ختمه في هذه الأيام، افعل هذه الخطمة في هذه الأيام وتوب إلى الله تبارك وتعالى. نبيك عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله عز وجل في يوم أكثر من 100 مرة وفي رواية أخرى أكثر من 70 مرة. فعلينا نرجع أن نرجع ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق فسوى وقد ترك هدل وهو الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيك حمدا يليق بذاتك وجلالك ونعمائك علينا يا الله. فأنت أهل أن تحمد وأهل أن تشكر وأهل أن تطاع. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بصراطك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم برحمتك استجيب ومن عذابك استجير. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقوتنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبابي في الله تكلمنا عن افضل الايام وهي عشر ذي الحجة. عشر ذي الحجة إنها أيام معدودات ولكن نتكلم الآن عن الأضحية. الأضحية هي أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى في يوم النحر بالأضاحي. الله عز وجل فدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم وبذبح عظيم. قال الله عز وجل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبي إنه احترام للأرض إنه تفطير للأرض. نرى في هذه الأيام شباب يتكلمون مع أبائهم في كلام لا يؤمن بها عز وجل كذلك نجزي المحسنين. هذه القصة كانت في يوم قومية، ولكن جاء إبراهيم عليه السلام ليذبح من؟ ليذبح ولد وفازة كبده، ولكن فداه الله بذبح عظيم، ولكن الابن البار بأداء عمه قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولكن الله تبارك وتعالى فداه بذبح عظيم. فتتقرب إلى الله تبارك وتعالى في يوم النحر بالأضاحي. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن كما له التقوى منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلنكبر الله عز وجل ونتقرب الى الله تبارك وتعالى بالاضاحي في هذا اليوم يوم النحر. قال الله عز وجل: انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر صلي صلاة العيد وبعد ذلك انسى واشهد قيامتك وقف على قيامك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا فاطمه رضي الله عنها: اذهبي واشهدي قيامتك. فذهبت السيده فاطمه رضي الله عنها وعن ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنتقرب الى الله في يوم النحر بالاضاحي. الله عز وجل لن ينال اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل يوصينا بالقران الكريم بوصايا عظيمه وهي تقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اتق الله حيثما كنت وادفع السيئات الحسنه تتبعها. قال الناس بخلق حسن وهو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا هو القران. فقد قالت السيده عائشه ام المؤمنين عندما سئل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القران. فنجعل لانفسنا حظا في الاضاحي بل نتقرب الى الله عز وجل ويقول: لا اقدر على شرائط القيم، فاشترك ايها الانسان الربع او السبع او النصف او المحضره كامله، ولكن انت معك مال، ولا تتقرب الى الله عز وجل بارضاحي. لماذا؟ ليس هذا حال المسلم. إن الله تبارك وتعالى يخلف على المسلم هذا المال ما نقص ماله من صدقة. ترى أناسا كثيرة يتاجرون في المياه بلا قص، ولكن فقراء ولا يتقربون إلى الله عز وجل حتى بصدقة. ولكن نحن في أيدي المصحى ونذهب إلى الجمعيات الخيرية ونذهب مع الأصدقاء ونضحي. اشترك مع أخيك المسلم لو سبع أنفار في مرة واحدة، ولكن لها شروط، والبقر عليه سبع أنفار. أن الغنم يكون واحد فقط، فلا بد لك ان تتقرب الى الله تبارك وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له سعه ولم يضحي فلا يتقرب الى الله، اي لا يقرب صلاه العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه العيد ويقول: لا يبتدي الفاضل عيد، انت معك مال كثير ولا تتقرب الى الله عز وجل. الشوارع، وأنت تسير في المواطات، وأنت مع أهل بيتك، وأنت مع زوجتك. من عالم التدبير، عالم التدبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع أسرة بيت الحرام في العام القادم، في العام القادم. ولبيك الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. اللهم إني دعوت أمينه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحيائهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا دما إلى أفرته، ولا مريضا إلى شفيته، ولا طالبا إلى نجحته ووفقته. اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع أهل غزة، اللهم اغفر لنا تقصيرنا مع أهل غزة، اللهم إنهم حرام قتلهم، اللهم لا يأتي يوم العيد إلا وكشفت عنهم الغم يا رب العالمين، اللهم لا يأتي يوم العيد إلا وقد كشفت عنهم الغم يا رب العالمين، اجعلهم يكذبونك يا رب العالمين، اجعلهم اجعل النصر يا رب العالمين في هذه الأيام الفضيحة يا رب العالمين، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم إن أهل غزة جمع فضلهم فضل رشدهم فضل فضلهم يا رب العالمين، اللهم ارحم أبطال غزة، اللهم ارحم شهداء غزة، اللهم ارحم شهداء غزة، اللهم قد طال بهم الأذى، وأنت قلت في كتابك الكريم العظيم ألكن نصر الله قريب، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وثرا يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود القائمين، اللهم عليك باليهود القائمين، اللهم عليك باليهود المسلمين يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا من شريك الحرام، اللهم ارزقنا من شريك الحرام، اللهم ارزقنا من شريك الحرام، وارزقنا زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارة المسجد، اللهم ارزقنا زيارة المسجد النبوي، وارزقنا زيارة المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم أحرم المسجد الأقصى من كيد الجاهلين، وحفظ الحاضرين، وذكر الفاكرين، اللهم عليك باليهود القتلين، اللهم عليك بأعدائك أعداء دينك يا رب العالمين، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم دمرهم تدميرا كما دمرت عاد وثمود يا رب العالمين، أنت ولا تنسوا صلاة وسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى سيد ولد عدنان أي صلاة بذلك وربكم فقال في ملك البيان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.